بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس برنامج التأصيل العلمي العقدي الذي تقيمه الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة. وهذا الدرس سيتناول الحديث عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وفضلهم وطرق انعقاد خلافتهم مع الاستدلال ومناقشة المخالفين، ثم الحديث عن المراد بالسابقين الأولين من الصحابة، ثم العشرة المبشرين بالجنة وبعض مناقبهم. الصحابة رضي الله عنهم ثبت أن حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق، وثبت أيضا فضائل الصحابة، وتقدم أن أفضلهم هم الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. قال الطحاوي: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم عمر رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه فوض أبو بكر الخلافة إليه واتفقت الأمة عليه، ثم عثمان رضي الله عنه فإنه من الستة الذين جعل عمر الأمر فيهم واجتمعت كلمة المهاجرين والأنصار على اختيار عثمان، ثم علي بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه بمبايعة المسلمين له. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفضائل الخلفاء كثيرة، فضائل الخلفاء الراشدين كثيرة جدا، جاءت الأحاديث الدالة على فضل الصحابة وفضل أبي بكر وفضل عمر وفضل عثمان وفضل علي. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك في هذا الحديث قول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فسماهم الخلفاء الراشدين. كذلك في حديث سفينة مولى أنه قال: الخلافة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة. هذا الحديث حديث سفينة، رواه أبو داود والطحاوي والإمام أحمد في المسند والطبراني والبيهقي في دلائل النبوة والنسائي في فضائل الصحابة، وأيضا حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وهو يقول سفينة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك من يشاء. وقال سفينة بعد هذا: أمسك، يعني عد خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2، خلافة عمر 10 سنين، خلافة عثمان 12 سنة، خلافة علي رضي الله عنه 6 سنين. طبعا هذا العد على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. لماذا؟ لأنه هذه طريقة العرب، أنهم يحذفون الكسور والزائد والناقص من الأشهر. رضي الله عن أبي بكر مدة خلافته 2 سنة وتقريبا 3 أشهر. نعم. وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات ونصف، وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة، وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر، هذا المجموع 29 سنة و6 أشهر، وخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما 6 أشهر، فلا تكمل 30 سنة إلا بهذا. فبخلافة الحسن لما تولى 6 أشهر، ثم اجتمع مع معاوية وتنازل إلى معاوية، واجتمع الناس على معاوية وسمي عام الجماعة. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فالخلاف أبو بكر الصديق هو عبد الله، أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمي، وأول الرجال إسلاما وأفضل الأمة على الإطلاق رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثناء عظيما في مقامات، وقدمه إماما بالناس إذ لما مرض، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس 3 مرات، وقال: ليصلي بالناس ابن أبي قحافة، وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والحديث في فضله ومناقبه كثيرة، وقد ذكرناها في درس سابق. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وصفة بيعته رضي الله عنه بخلافة النبوة، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في عوالي المدينة في السنح، وقام عمر يقول: يعني ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني الأمر عظيم. فقال هذا الكلام، و يعني يقول عمر: ما كان يقع في نفسي إلا هذا، أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام، وأنه سوف يقطع أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم اجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا رضي الله عنهم اجتهادا خاطئا، قالوا: ما منا أمير ومنكم أمير، يعني من قريش مهاجرين. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فأبلغ وقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وتبادلوا النقاش حتى اجتمع الرأي على بيعة أبي بكر، وقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. يعني أن سعد لما أصر على رأيه لم يعني يلتفت إليه أحد، وصار هذا يعني خطأ منه رضي الله عنه وأرضاه. وأما يعني هذا البيعة تبين لك أنها باتفاق أهل الحل والعقد، أن أهل الحل والعقد وهم خيار المهاجرين وخيار الأنصار بايعوا أبا بكر وأجمعوا على بيعته. فهذا ما يتعلق ببيعة أبي بكر. وبعد ذلك قام بأمر الخلافة خير قيام، وقام بأمر المسلمين رضي الله عنه خير قيام، وقبل وفاته رضي الله عنه قبل وفاته عهد إلى عمر، عهد إلى عمر، فلما تولى، لما توفي رضي الله عنه، لما توفي أبو بكر رضي الله عنه بايع المسلمون عمر ابن الخطاب بعهد من أبي بكر، فهو ولي الخلافة بهذه الصفة، ولاية العهد. وأبو بكر رضي الله عنه في خلافته التي تقدم أنها مدتها 2 سنة و3 أشهر تولى أمورا عظيمة، منها يعني إجراء الجيش الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها مقاتلة المرتدين ومانعي الزكاة، وأيضا مقاتلة مسيلمة الكذاب، فإن المرتدين يعني كانوا عدة فرق، منهم من صدق الأسود العنسي المشعوذ الكاهن في اليمن الذي تنبأ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلته، ومنهم أيضا بنو حنيفة الذين يرأسهم مسيلمة الكذاب وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، ومنهم أصحاب طريحة بن خويلد الأسدي الذي ارتد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله. نعم، ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من قتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الردة، فبعث أبو بكر إليه خالد بن الوليد فهزمه خالد، وهرب طليحة بن خويلد إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه، وأيضا ارتد آخرون غير هؤلاء، فكما قالت عائشة ارتدت العرب واشرأب النفاق، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب واشرأب النفاق، ونزل بأبي يعني بأبي بكر ما لو نزل بحبار لها ظها، والله مستعان. فرضي الله عن أبي بكر الذي صبر صبرا عظيما، وثبت الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة كما هو مشهور عند العلماء، وثبت الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وأبو بكر رضي الله عنه قام بقتال المرتدين حتى رجع الناس إلى حياض الإسلام، والحمد لله رب العالمين. ومدة خلافته 2 سنة و3 أشهر، وكان في مرضه الأخير الذي مات فيه يصلي بالمسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قد عهد بالأمر إلى عمر كما تقدم، وأعطى الكتاب لعثمان فقرئ على المسلمين فأقروا بذلك وسمعوا وأطاعوا. فلما توفي أبو بكر الصديق وكان عمره 63 سنة، في نفس العمر الذي السن الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، هذا هو الصديق أفضل هذه الأمة، ثم بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه هو في المنزلة الثانية بعد أبي بكر في الفضل في هذه الأمة، وكنيته أبو حفص، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن فزاح بن عدي بن كعب العدوي رضي الله عنه وأرضاه، ثاني الخلفاء الراشدين وأول من تسمى بأمير المؤمنين، وهو الذي قام بالفتوح الإسلامية العظيمة، فتوح في بلاد الروم وبلاد فارس، ومزق الله ملكهم على يده رضي الله عنه وأرضاه. وفضائله كثيرة، من ذلك يقول أبو هريرة بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذا رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في حقه: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وقال فإي كان لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإيكم من أمتي ومنهم أحد فعمر. وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في مواضع في موافقته الوحي، وهو ليس بمعصوم رضي الله عنه، ولكن هو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فرضي الله عنهما وأرضاهما. وهذه بعض سيرته وأخباره، وأخباره عطرة ألفت فيها مؤلفات كثيرة وحديث عظيمة وفردت بالتصنيف. واستشهد رضي الله عنه بسبب ما قام به أبو لؤلؤ المجوسي، طعنه وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، ثم جلس 3 أيام حتى توفاه الله، وجعل الأمر شورى في 6 رضي الله عنهم. اختارهم عمر لعلمه بأن هؤلاء توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان وعلي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. ثم اجتمع أمر هؤلاء رضي الله عنهم على اختيار عثمان، فكانت مدة خلافة عمر 10 سنوات و6 أشهر كما تقدم، وعمره أيضا 63 سنة في نفس السن التي توفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا أبو بكر. فبويع لعثمان بعدما اجتمع رأي الصحابة كلهم على فضله وتقديمه، فجميع المهاجرين والأنصار وأهل الدار وأصحاب الشورى رأوا تقديم عثمان فبايعوه بالإجماع، وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف من السابقين الأولين إلى الإسلام. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم، فسمي رضي الله عنه ذو النورين لأنه تزوج ابنتي نبي واحد، نبي لأنه تزوج ابنتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واحدة بعد واحدة، ولم يتفق ذلك لغيره. وهو معروف بالأخلاق الفاضلة العظيمة، الحلم الشديد والعلم العظيم والحياء الشديد والأدب الجم وكثرة قراءة القرآن وخشية الله عز وجل وطول الصلاة في الليل والكرم والرحمة والرفق، فكان رفيقا بالرعية، وقد وفقه الله عز وجل لمناقب لم يفعلها أحد غيره، منها جمع القرآن ومنها تجهيز جيش العسرة وأعمال جليلة قام بها وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه في الجنة. واشترى بئر أرومة فجعلها خالصة لوجه الله للمسلمين، أوقفها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين لما جهز عثمان جيش العشرة ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وفضائله ومناقبه كثيرة جدا. واستمرت خلافته رضي الله عنه 12 سنة رضي الله عنه. وتقدم أيضا أنه استشهد على يد بعض المفتونين المجرمين المفسدين، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه. وهذا يدل على أنه عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المجرمون المفسدون هجموا عليه واعتدوا عليه في يوم الجمعة، وغدروا به وقتلوه ظلما وعدوانا. فرضي الله عن عثمان وأرضاه وجمعنا وإياكم وسائر أخوان المسلمين معه في جنات النعيم مع جميع الصحابة أجمعين. أما الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين أبو السبطين علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيق عبد الله لأبيه، وقد كفل النبي صلى الله عليه وسلم كفل النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وأبو علي. وهذا أبو طالب لم يسلم مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته كل الحرص، ولكن كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمات على غير الإسلام لأنه مات على ملة عبد المطلب، والحديث في هذا مشهور في الصحيحين. فهذا هو أبو علي. ولما توفي أبو طالب والد علي رضي الله عنه علي كفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا، فعلي رضي الله عنه عاش في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. فلما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الوحي وبعث وأرسل ونبئ آمن به علي وهو ابن 8 سنوات. ولهذا قال العلماء أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان علي، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر، وأول من آمن به من النساء خديجة رضي الله عنهم أجمعين. وأما من آمن أول من آمن به من الشيوخ ورقة بن نوفل، وزيد بن حارثة أول من آمن به من الموالي، وبلال الحبشي أول من آمن به من الأرقى فرضي الله عنهم أجمعين. فعلي رضي الله عنه فضائله كثيرة ومناقبه عظيمة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها وإلا تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على المدينة وفتح الله على يديه يوم خيبر، وكان من حماة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وثبت له الأحاديث الكثيرة جدا الصحيحة في فضائله الجمة. وهذا يغني عن كذب الرافضة وإفكهم وتلفيقاتهم وكذبهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى علي، وغلوهم الذي لا يرضاه علي ولا يرضاه أحد من المسلمين. وهؤلاء الرافضة لا عبرة بهم ولا بمروياتهم، ولكن الشأن هنا في بيان فضل علي رضي الله عنه، فهو من مناقبه العظيمة أنه قتل الخوارج أيضا، وقال لا أوتى بأحد فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري، وهو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتل الخوارج. وفضائله كثيرة جدا، وحتى الروافض قام بهم خير قيام، حتى قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا، إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. فقال للرافضة الذين غلوا فيه إما أن ترجعوا عن قولكم الباطل وإما أن أطرحكم في النار، لما زعموا أن علي هو ربهم قاتلهم الله. وهذا من أنواع الروافض الذين خرجوا وهم الغلاة، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود أن علي رضي الله عنه تولى الخلافة بعد استشهاد عثمان ببايعة المسلمين له، والحمد لله اجتمع عليه المسلمون. وأما ما يثيره الرافضة أو النواصب أو غيرهم فلا عبرة به ولا يلتفت إليه. هذه طرق ثبوت انعقاد الخلافة، إما بمبايعة أهل الحل والعقد كأبي بكر وكعثمان، وإما بولاية العهد كما حصل لعمر، وإما بمبايعة أهل الحل والعقد كما حصل أيضا لعلي رضي الله عنه. هذه لمحة موجزة عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. أما البقية العشرة المبشرون بالجنة فقد جاءوا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال الراوي: ولو شئت لسميت العاشر، وهو الراوي هو العاشر، هو سعيد بن زيد. فقالوا له: من هو؟ فسكت. فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد رضي الله عنهم وارضاهم. فهؤلاء العشرة، بقية العشرة، طلحة بن عبيد الله، والزبير بن عوام، وسعد بن مالك، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وكذلك أبو عبيدة عامر بن الجراح، لأن هؤلاء في الحديث الذي قرأته عليكم هم تسعة، فأبو عبيدة هو العاشر رضي الله عنهم أجمعين. ففضائلهم كثيرة، ونعتقد فضلهم وتقدمهم. وأما السابقون الأولون من المهاجرين فهم الذين أسلموا وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا في مكة وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فهؤلاء المهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة وقبل صلح الحديبية. قال ابن كثير في التفسير عند هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر. قال: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية، يعني كل من أسلم قبل هذا وأدركها فهو منهم. وقال أبو موسى الأشعري والسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحويل القبلة متى؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 16 شهرا، يعني سنة وأربع شهور بعد الهجرة. فالذي أسلم من المهاجر والأنصار قبل هذا يدخل في هذا الوصف، يعني أنه صلى إلى بيت المقدس لما كان مشروعا ثم لما حولت القبلة أدرك. قال: وقال محمد بن كعب القرظي: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل يقرأ هذه الآية: والسابقون أول المهاجرين والأنصار. فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبي. ثم قال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاء قال عمر: أنت أقرأت هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال عمر: لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة أو رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم، وفي الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. يقول ابن كثير بعد هذا: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجر والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم، وأما أهل السنة فإنهم يترضون عن من رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، وهؤلاء هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. انتهى كلام كثير رحمه الله، وبهذا ينتهي هذا الدرس، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.